your friend? Hard and changes. كم صفحة كم؟ رأنا هذا الشيء. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني: رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس ابن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ ممكن أن نقول هذه عنوان صغير: الموازنة بين البدعة والمعاصي، أو خطر البدعة وخطر المعاصي. أولا يجب أن نعلم أيها الأحبة أن أئمة السلف كانوا يحذرون من أهل البدع، ويجب علينا أيها الأحبة أن نحذر من أهل البدع في جميع بدعهم، صغرت هذه البدعة أم كبرت، ولا يجوز لنا السكوت على المبتدعة إطلاقا. ولذلك نقلت آثار كثيرة عن أئمة السلف في تحذير الناس من المبتدعة. ويعطينا من الفوائد أيها الإخوة كذلك أن الواجب على الأب أن يتابع أبناءه، فإنه مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم أيها الإخوة أبناؤنا لا ندري من يجالسون، ولا مع من يسهرون، ولا مع من يسافرون، ولا مع من يقضون أوقاتهم، لا ندري عنهم شيئا. يونس بن عبيد رأى ولد خرج من عند صاحب هوى، من عند مبتدع، فسأله: من أين خرجت؟ ويعطينا هنا فائدة أيها الإخوة أن المبتدعة يظهرون للناس وأنهم موجودون في الأمة. وكذلك من الفوائد أنه ينبغي للإنسان ألا يتسارع في سوء الظن. أول ما جاء قال: يا بني من أين خرجت؟ لم يسبه، لم يشتمه، وإنما أراد أن يستفهم منه، وسأله سؤالا لأنه يريدها أن هذا السؤال كالمقدمة لما يريد أن يهدي إليه. في بعض الأحيان أيها الأحبة قد نشاهد أحد الأبناء يخطئ أو يزل، فما نبدأ بالكلمة الطيبة وإنما بالسب والشتم وربما الضرب والتعنيف، فلا يستفيد الابن مما قلت له شيئا. فأجاب الابن قال: من عندي عمرو بن عبيد. هنا أيها الأحبة يجب أن نعلم أن عمرو بن عبيد هو من كبار قيادات المعتزلة، وعمرو بن عبيد تميز بالزهد والتعبد، لكنه من أئمة المعتزلة الكبار. ونستفيد فائدة أيها الإخوة: لا يقاس العالم بزهده حتى نعتبره عالم، ولا يقاس العالم كذلك بكثرة العبادة فقط، وإنما يقاس العالم بإصابته للسنة وحرصه على الأدلة. هذا هو الميزان الذي يجب أن يوزن العلماء به. ولهذا سأله: من أين خرجت؟ قال: من عمرو بن عبيد. فتأثر والده تأثر كبير جدا، كيف يجلس ابني إلى قائد من قيادات المعتزلة؟ وفيه أيها الأحبة فائدة عظيمة. يجب علينا الحذر من مجالس المبتدعة، وكذلك يجب علينا الحذر من مجالس العقلانيين. عمرو بن عبيد من كبار المعتزلة، والمعتزلة يعظمون العقل، والعقل كثير من الناس يستهويه، أن يناقشك الإنسان بالعقل قد يقنعك ويلبس عليك وتظن أن هذا هو الحق الذي إيش قيل، وإذا هو الباطل وليس هو الحق. فخشي على ابنه أن يتأثر بهذا القائد الذي هو من قيادات المعتزلة. ومن اللطائف أن عمرو بن عبيد من أزهد الناس، ليس صاحب، لا يريد دنيا ولا يريد منصبا، فربما خدع الناس بزهده، فيقال ليس العبرة بالعقل ولا العبرة بكثرة نسميه المال ولا العبرة كذلك بكثرة التعبد، وإنما العبرة بإصابة السنة والحق الذي دل عليه أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يونس بن عبيد، وهو أمر مهم جدا، يجب علينا أيها الأحبة إذا أردنا أن نوجه الناس إلى الخير وأن ندلهم، فلا بد أن نحرص على أي شيء، على الكلمة الطيبة وعلى الأسلوب الأمثل وعلى الأسلوب الإقناعي الذي يكون سبب لقبول الحق. ويمكن أن يقول عبد عبيد يونس بن عبيد أن يقول له كيف تجالس مبتدعا تظالم مثله، خلاص انتهي، لكنه جاء يضرب له المثال لإقناعه، فقال يا بني، وهذا أمر مهم جدا، من يريد إيصال الحق للناس فلا بد أن يستعمل الألفاظ التي تجلب القلوب ولا تنفرها. عندما تقول يا بني، مو مثل ما تقول أنت مجنون، أنت مهبول، أنت حمار، أنت كذا، ما يقبل منك، لكن عندما تقول يا بني يكون له من الأثر. ولقمان قالها لابنه يا بني، يرددها في وصية لقمان لابنه، يا بني لا تشرك بالله، ثم يسرد عليه الوصايا بعدها بالسبب ليكون أدعى لقضية القبول. جاء يعلم لينفره من الجلوس للمبتدعة، لئن أراك خرجت من بيتي خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. جاء في بعض النسخ لئن أراك خرجت من بيتي هيتي، ولكن جاء في بعضها هنا أنه بيت خنثى. إيش المقصود ببيت الخنثى؟ ليش ذكر الخنثى؟ فمن يعطي الإجابة؟ كيف؟ أنا أعرف، لكن ليش جاب بيت الخنثى؟ لا لا بخير خليه. يعني الشيخ أنا أقول يمكن أن يكون المقصود في الجملة، يعني بس من باب التقريب، وإن كان ما ذكر، جاء بالخنثى يعني بمعنى المخنث، فصاحب البدعة صاحب هوى، صح؟ والمخنث صاحب هوى، إلا تجد الآن الأماكن التي فيها المخنثين أهل زمر وأهل خمور وأهل فجور وأهل معاصي عندهم هوى فسقي، والمبتدع عنده هوى عقدي، صح وإلا لا؟ فكأنه يريد أن يعطيه أن الهوى الذي يكون للشهوات أهون من الهوى الذي يكون في الشبهات والمعاصي، هذا هو المقصود، واضح؟ يعني إذن يكون الآن الهوى الذي يكون في الشهوات أخف من الهوى الذي يكون في الشبهات والبدع. تجد الآن أصحاب دور الزنا والخمارين وأصحاب الفجور والمعاصي عندهم هوى، تقول يا أخي اتق الله، قال يا أخي مولع قلبي به، فهذا مولع بقلبه بأي شيء؟ بالفسق، بالشهوات. أما الثاني لا، تستهويه، مثل ما نجد بعض من الناس اليوم أي كتاب يصدر للمبتدعة تجد يتلقفه ويقرأه، تسأل يا أخي يضر، قال يا أخي أنا أشعر فيه حوارات ونقاش وأجد راحة عندما أقرأ في هذه الكتب، وتعطيني تحرر وتنوير وتطور، وخذ ما شئت من الكلمات التي ربما نقول لا خير للعبد فيها دنيا ولا آخرة. مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف أهل الكلام، أوتوا ذكاء ولكنهم لم يؤتوا ذكاء، ما استفادوا من ذكائهم ما ينفعهم الله به لا دنيا ولا آخرة. ولهذا قال أحب إلي من أن تخرج من بيت فلان وفلان، قصد به أئمة الاعتزال. ولعله رحمه الله هنا، وهذه مصيبة أيها الإخوة أن يدرك الإنسان أزمنة أئمة البدع وقياداتهم. اليوم نشاهد أيها الإخوة القنوات كيف تقذف لنا بقيادات يسمون بمفكرين ومحررين وتنويريين وليبراليين وعلمانيين، لهم ساعات في هذه القنوات يقذفون للناس سموم ومصائب وبلايا ما كان الناس يعرفونها من قبل، وتجد أن الإنسان يتلقف، تستهويه الحوارات والنقاشات، يجلس فما يغيب عنها إطلاقا، مثل ما يستهوي الإنسان تويتر والكتابات فيه، فلان ما شاء الله كتابات عجيبة، وتجد الإنسان يتأثر من الناس من يكون نزعة عقلانية، من الناس من يكون نزعة عند الشكوك، من الناس من يكون نزعة نعوذ بالله ظلمات وإلحاد، فيتابع حتى يهلك وهو لا يشعر. وهذه مصيبة كبيرة جدا قد يبتلى بها الإنسان، خاصة أن عمرو بن عبيد كان في عصر قيادات وفرخ من آمين العقلانيين عدد كبير. وأخطر ما يكون أيها الحبة أن يجالس الإنسان قيادات المبتدعة. عمرو بن عبيد قائد من قيادات المبتدعة، فيجب الحذر من المجالسة والمؤانسة، وإن كان اليوم صار عندنا ما يسمى بالتحرر العقلي. اليوم التحرر العقلي اليوم موجود، أنا حر أسمع لمن شئت، أنا حر أقرأ ما شئت، أنا حر أتفرج على أي برنامج في العالم، ويتفرج الإنسان وهو خال في عقيدته حتى إذا عرضت عليه الشبهات أشربها قلبه، مثل ما قال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، مما يدل على أن الإنسان قد يزل وهو لا يدري. وهنا قال الآن قارن بين بيت خنثى وبين أن يدخل في بيت فلان وفلان يكتب عندها من قيادات المبتدعة، ثم قال ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا. هذا جاء بها لأي شيء أيها الإخوة؟ في الأول ذكر مسائل كأنها تتعلق بمرور الأحداث على الإنسان، بيت الخنثى قد تجد شهوات ولا تقع فيها، لكنه جاء الآن يعطيك أكثر، لأن تلقى الله أنت زان وفاسق وسارق وخائن أحب إلي من أن تلقاه أنت من أهل البدع والضلال. فعمر بن عبيد كان من أزهد الناس، لكن الزهد لم يبعده عن البدع، وكان من أحرص الناس كذلك على البعد عن الفسق والفجور، لكن عنده ضلال البدع والانحراف والاعتراض على النصوص أعظم مما هو فيه من عبادة وعمل. ثم قال جاء يوازن الآن موازنة أخرى، ألا ترى أن يونس هنا المؤلف يقول ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه؟ إيش المقصود؟ أصحاب المعاصي لا يخرجون أولادهم عن الإسلام، صح وإلا لا؟ ما من خمار إلا ويتمنى أن يكون ولده من الصالحين، أمي عنده أو عنده فجور ومعاصي، لو سألت ترضى بنتك بزنا بها؟ قال لا أعوذ بالله. ترضى أن يكون ولدك خارج عن الدين؟ يقول لا والله ما أرضى. بخلاف صاحب البدعة فإنه يتمنى أن يكون الناس كمثله. عمرو بن عبيد مبتدع ويتمنى أن يكون الناس كلهم مثله مبتدعا. خوارج ضلال ويتمنون أن أبنائهم يكونوا خوارج مثلهم. وهكذا طوائف الضلال على اختلافها تريد أن يكون أبناؤها كمثلها، فرحين بأنهم رأوا البدعة ووجدت فيهم. نقول هذا هو عين الضلال وغيره. أعطى معنى لطيف أن البدعة يكتب هنا بريد الكفر والإلحاد، لما قال وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، يتدرج به حتى يضل ويكفر. ومن العجائب أيها الإخوة أن نشاهد الآن سبحان الله قيادات المبتدعة، قد يكون الإنسان قائد في بدعة صغيرة ثم ولده يكبر ويصير أعظم منه ضلال، ولد الولد يصير هو المخرف الأكبر. طيب من وين جاهم هذا الضلال؟ من الأول، هو فتح له الباب ثم تركه، فبدأ الابن يضل ويضل حتى ترك الحق ووقع في الانحراف وفي الكفر. ولا شك أن هذا هو واقع المبتدع. سبحان الله، البدع لا تقف على حال مع واحد، تبدأ صغيرة ثم تكبر. وكذلك الضلال يبدأ صغيرا ثم يكبر، والانحراف والبعد عن الحق يبدأ صغيرا ثم ينمو ويكبر. طيب الواجب أن يحذر الإنسان من البدع كلها كاملة. طيب فنحن نسأل أيها الإخوة الآن هنا لما وازن بين الخنثى ووازن بين الزاني وشارب الخمر وبين المبتدع، المبتدع نهايته أن يكفر الإنسان، صاحب الكفر يغفر له ولا ما يغفر؟ صاحب الكفر لا يغفر له والشرك لا يغفر له، لكن صاحب الفسق والمعصية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا نوع من الضلال الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب إيش؟ تساهلهم في قضايا البدع. أنا أقول أيها الأحبة في بعض الأحيان عندما يدخل علينا الآن سكران في المسجد وجالس يمشي ويسقط نساء قالوا له سكران وقارورة الخمر في يده، تجد أعوذ بالله سكران في المسجد، كل واحد يمسكه ويضربه ويطلع برا ويدزه. لكن يأتي مبتدع ببدعته ولا كان عند الناس، قال يا أخي الله يهدي، كل واحد لكم دينكم ولي دين. يعني بمعنى أن غيرة الناس في المنكرات أكثر من غيرتهم في البدع وفي الشرك والضلال. السبب لأن الناس جهلوا التوحيد وجهلوا السنة ولم يعرفوا البدعة معرفة تجعل في قلوبهم الخوف منها ومن مغبتها. ويجب على الإنسان أن يكون في قلبه خوف شديد من هذه البدع، خوفا على نفسه أن ينتقل إلى قضية الكفر وينتقل بعدها إلى الردة. وهذه نهاية الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صاحب المعاصي إيمانه ناقص، صاحب الكفر لا إيمان له. صاحب المعاصي يمكن أن يتوب، صاحب البدعة لا يمكن أن يتوب. تأتي إلى مبتدع في المسجد ويقول لا إله إلا الله ويردده، مثل ما تجد بعض الناس وحدوه ونقول لا إله إلا الله، سمعوني الصلاة على النبي 10 مرات ونكرر 10، تقول يا أخي اتق الله هذا ما يجوز. قال أعوذ بالله ما يجوز، أنا أمرك بلا إله إلا الله ومحمد رسول، كيف تقول لي ما يجوز؟ ما يتوب. لكن الرجل الذي تجد عنده فسق ظاهر ومعصية، عندما تكلم تقول يا أخي اتق الله، قال يا أخي أنا عارف، أسأل الله أن يتوب علي، أنا حاولت عدة مرات لكني ضعيف تجاهها. أما صاحب البدعة ما يقول، يقول يا أخي تعال معي أنا وياك سوا إطلاقا. ثم نذكر الآن من الفروق كذلك أن صاحب البدعة يعتقد أنه في عبادة وقربة، أما صاحب المعصية فإنه أو صاحب المعصية يعتقد أنه في ذنب وتقصير وتفريط. مثل ما قلنا صاحب البدعة لا يتوب أبدا، صاحب المعصية يتوب يوما من الدهر، أما المبتدع ما يتوب أبدا لأنه يعتقد أنه على حق. وهذا مقتضى الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الآية تنطبق انطباق كامل في المبتدعة، وإن كانت تنطبق على أصحاب الكبائر أو المصرون على المعاصي، لكن الإصرار على البدعة أخطر من الإصرار على نسمي على المعصية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصاحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. أنا أعجب من كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى، كأنه يقول دعاة الضلال في زمنك أعظم خطرا من دعاة الزمان الماضي، صح ولا لا؟ ليه؟ الآن يحبك في مثال بسيط، كتب المعتزلة موجودة في المكتبات صح ولا لا؟ لكن ما في حد يروح يتصفح ويقرأ فيها أصلا. لكن إذا وجد الآن عندنا مفكر يكتب وكاتب يكتب وروائي يكتب قصة ورواية أو مسرحية، ثم تجد الناس يا أخوان ترى في رواية موجودة في المعرض ورواية موجودة كذا، ثم تسارع الناس يقرؤونها ويشوفون ما فيها، خطرها كبير جدا. ولأن من طبيعة الناس أن يتأثرون بالزمن الذي هم فيه، ما يطرح الآن من أفكار عقلانية جديدة هي امتداد نسميه للفكر الاعتزالي الماضي. أيها الأخوة ما في شيء جديد في أصل التقعيد، مجمله الاعتراض على الوحي والنصوص، الاعتراض على الشرائع السماوية، الاعتراض على السلوكيات التي وجدت في الشرع، هم لا يريدون هذه المعاني. وهذا يعتبر أيها الأخوة مصيبة كبيرة جدا يعيشها الناس في هذا الزمن، تشم نفس الاعتزال ظاهرا وتشم منهم الاعتراض على الوحي والاعتراض على النصوص الشرعية. ولهذا هو قال واحذر ثم احذر أهل زمانك. لمن أين أخذوا لما ذكر قصة عمرو بن عبيد، يونس بن عبيد مع جلوس ابنه مع عمرو بن عبيد والمجالسة فيه، أراد أن يحذر من أن يتأثر بأهل زمانه والمفكرين في عصره. ثم قال هنا زمانك خاصة، بالسبب لأنهم يريدون الشبهات بأسلوب يناسب الناس، سمى الطرح الجديد، طرح المعاصر يوريخ ويناسب عقول الناس اليوم ويهيئ لهم والناس تفهم، لأنه يعطيك باللغة التي تحاور بها، باللغة التي تفهمها، بالأسلوب الذي يصل إلى قلبك ويستفيد الإنسان منه مباشرة. ولذلك كمثال بسيط اليوم لما جاءتنا الآن الوسائل الحديثة والأجهزة الذكية اليوم، تغيرت عقول الشباب تغير كبير جدا، حتى في وسط الأخيار صار الطرح عقلاني، صار الحوار المفتوح، صار عندنا ضعف في قاعدة التسليم والقبول للنصوص الشرعية والغيبيات، صار الإنسان يقولك أنا حر أحاور في كل شيء، وربما قال يا أخي أقنعني وإلا لا أقبل منك أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض دينه صلى الله عليه وسلم على الصحابة وأمور الغيب، ما كان أحد يعترض، يا رسول الله اقنعني ولا أنا ما أقبل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لو سألنا أيها الحبة مثال لذلك، لو في عقولنا نحن في لو كنا في ذلك الزمن قلنا كذب، ما في طيارات ولا شلون يروح، كيف يمشي من مكة إلى بيت المقدس وفي ليلة ويرجع، ثم يصعد إلى السماوات العلى التي مسافاتها آلاف السنين ويرجع مرة أخرى، كيف يقول؟ الصحابة قالوا صدقت ولا مشكلة عندي، زمن يقول يا أخي أقنعني وإلا أنا ما أقبل، حاورني بالعقل وإلا لا تعطيني موت، ليش تلزمني أن أسلم بشيء أنا لا أؤمن لا يقبله عقلي ولا يرتضيه؟ هذا له خطورة كبيرة جدا في زمننا اليوم. ثم قال وانظر من تجالس. اليوم أخطر ما في تغيير العقول مجالسة. هنا همسة لطيفة في أصحاب الجوالات وتويتر والفيسبوك وغيره، جلوسك على هذا الجهاز مجالسة، ترى التغريدات التي تكتب ترى مجالسة، هي مجالسة حقيقية 100%. عندما تتابع تغريدات لمفكر يكون عنده نزعة عقلانية أو نزعة نقول اعتراضية على النصوص أو نزعة للمعارضة لكتاب الله عز وجل وغيره، وتتابع كل تغريداته، أنت مجالس له، رضيت ولا أبيت؟ وخذ التغريدات كل على مشربه عندما يجلس يقرأ، هذا نوع من المجالسة. الآن بعض الناس يقول يا أخي قوام يجالسون كتاب الله، صح سمت مجالسة، وآخرون يجالسون العلم وأهله، يجلسون مع الكتب، وخير جليس في الزمان إيش؟ كتابه، ما قال جليس، أعظم ما تجالس الكتاب. اليوم صار أعظم جليس عندنا الآيفون والجالكسي واليوتيوب، وخذ ما تويتر وخذ، هذا خير جليس عند الناس. تغيرت على الناس المجالس، ليس معنى لا تجلس مع ما ينفع، ما في مشكلة ما ينفع، لكن في الحقيقة كثير من الناس اليوم يجلسون على ما لا ينفع ولا يجلسون على ما ينفع. ولهذا قال انظر من تجالس. في الزمن الأول كانت مجالسة البدع في مجالس المبتدعة في دروسهم في زيارتهم في بيوتهم، اليوم ما أحتاج ولا شيء، في غرفة النوم عندي أتابع كل مبتدع وملحد وكل كافر، وأستطيع أن تواصل قنوات تبث عليك السم، قنوات بدعية تصل إليها، سنقول مقاطع يوتيوب في ألفاظ ومحاضرات ومناظرات وفي غيره، واجلس كل ما في العالم الآن من خير وشر تستطيع أن تصل إليه بين يديك، ما تحتاج تبحث عن أحد. ثم قال هنا وانظر من تجالس وممن تسمع، في بعض الأحيان مقاطع إيش تسمع، ما الذي تسمع، محاضرة مناظرة، نقول تسمع إلحاد، تسمع قنوات تدعو إلى نسميه إلى التنصير، إلى المذاهب الباطلة، إلى المذاهب البدعية، ما الذي تسمعه؟ والعجب في بعض الأحيان بعض من الأحبة قد يسجل بعض أناشيد المبتدعة، يقول يا أخي سبحان الله لها رقائق، يمشي في الطريق مبسوط جدا، مبسوط من نغمة الصوت، وفي هذه الأشعار من الإلحاد وربما ادعاء علم الغيب إلى غير والضلال، وجالس طاربا بالصوت. لماذا تسمع البدع وتسمع من أهلها؟ وهذا بالاتفاق إن الإنسان يجب عليه أن يحذر من السماع إلا ما ينفعه الله عز وجل. ولهذا الصحابة كانوا يحرصون على أن يسمعوا، ولماذا جاءت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نحن مطالبون بالاستماع للحق وللسنة ولما ينفعنا الله تعالى به في الدنيا والآخرة. ثم يقول بعدها ومن تصحب. اليوم أيها الإخوة يراد أن لا يتميز الناس، ما في مانع يكون جليسك وأكيلك وشريبك ومسافر معك وفي رحلتك واستراحتك، ما في مشكلة يكون خمار ولا صاحب فكر منحرف ولا ضال ولا ما في مشكلة، ولا على ديانة منحرفة وعقيدة ضالة، ما في مشكلة عنه. بحجة إيش؟ أن العالم انفتح فلا فيجب أن يتعايش الناس مع فئات المجتمع كلها. نقول ليس بصحيح، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب أي واحد، مبتدع هم الذين يقولون صاحب من شئت وجالس من شئت. وربما قيل للناس من باب الثقة، نحن الحمد لله أنا أعرف مستواي وفهمي وعقلي وأنا أميز بين الحق والباطل فلا يؤثر عليه. كم من الناس اغتروا بهذا المصطلح فتغيروا سلوكيا ثم تغيروا أعمالا ثم تغيروا مظهرا ثم تغيروا عقولا وفكرا ثم تغيروا في كل شيء. كانوا بالأمس على صلاح وإيمان وتقوى وعبادة ثم بدأوا يضعفون في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بأمر بالمصاحبة للأخيار، لا تجلس مع أحد إلا وأنت تنتفع منه وتستفيد، من لا تنتفع معه لا تجالسه إطلاقا واحذر منه أشد الحذر. لماذا؟ لأن الطباع سراقة والإنسان يتأثر بمن يجالس. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. والمثل الأول يقول أن من لم يجرب فعلى الحول يجرب، يعني بعد سنة يسلك الجرب. أنت طيب، وبعض الناس يقول يا أخي أنا ما تأثر، أنا أحضر والحمد لله ما أدخل، أنا أحضر الحمد لله وإذا ولا أسمع معاصي، لكن لما جلس ستة شهور سنة إذا هو المدخن إذا هو السامع الطارب العاصي انتهى. طيب كنت قبل تقول، فإذا هذا له تأثير كبير جدا. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأمور لأجل أن يحذر الناس. اليوم أيها الإخوة قد نتأثر بالمعصية، قد نتأثر بالبدعة، قد نتأثر بالشبهات، قد نتأثر بالشكوك، قد نتأثر بالمذاهب الباطلة. ما يقول إنسان لا أتأثر، ولهذا وجدنا الآن بعض المذاهب تغيرت. يعني مثال بسيط الآن، إذا جينا قريب الحوثيون كانوا زيدية في الأصل ثم تحولوا إلى إمامية وترقوا إلى أيش؟ إلى الضلال بسبب الزيارات والمجالسة والمؤانسة، تغيروا. ما لما المجالسة لها من التأثير الكبير. وهذا المنهج الذي ذكره المؤلف يكون عند كثرة الفتن والضلال والانحراف. سبحان الله، كأن المؤلف عاش في زمن كثرت فيه الفتن وعاصر أزمنة كان فيها امتحان لأهل السنة وبلاء عظيم. ولهذا قال فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله منهم. سبحان الله، نعجب في بعض أحيان زمن يكون فيه الناس في سعادة ولذة وخير وطمأنينة، وزمن يعيش الناس فيه غربة الدين. يعني سبحان الله، يحدثني أحد مشايخ الكبار الذين بلغوا فوق 70 سنة يقول كنا قديم قبل 60 سنة الناس في إقبال على الله ومساجد وذكر وصلاح وألفة ومحبة وتواد وصفاء قلوب بين الناس، ما في فرق بينهم. يقول كأننا نعيش في بعض الأحيان تمر علينا ساعات نقول كأننا نعيش في زمن الصحابة فيما نذكر من القصص، لما نجد من السلوك. الناس يأتون للمسجد قبل الفجر بساعتين يصلون، تدخل المسجد تجد ركع سجد لله عز وجل، ثم تجد الإنفاق والبذل والتآخي والتواد والتراحم. كان الإنسان إذا احتاج شيئا من البيت يبني له، كل من بالبلد يأتون هذا يبني وهذا يعمل وهذا كذا، يعني يكتمل بنيانه ثم ينتقل. في الزواج ما يحتاج الإنسان شيء، كان الناس يأتون بأوانيهم، يأتون بفرشهم من بيوتهم يفرشونها لأجل يفرح الناس، كان فيه ومودة. اليوم يعيش الناس غربة عظيمة جدا. هذا نتكلم في الأمور المادية، كيف إذا كانت في الأمور نعوذ بالله الاعتقادية وحال الناس الفراغ؟ في فرق كبير جدا بين ما مضى وبين ما كان الناس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عندما قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا في الجملة أيها الإخوة. وقد يعود الزمان مرة أخرى فيعود الناس إلى خير وصلاح وتقوى. لما قال فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصى الله، ليس مقصود المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكفر أهل الزمن، وإنما يحكي أن الناس إذا بدأوا بالبدع كانت نهايتهم إلى الردة والضلال، وهذا لا شك فيه. ويعني أن الزمان إذا كثرت فيه البدع كثرت فيه الردة والانحراف. ويجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن من عصم من الضلال والانحراف قليل أيها الإخوة. كان يحكي منزلة الغربة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أين في كتابه مدارج السالكين، فإنه درج الغربة إلى أن قال ويصبح ندرة غربة أهل السنة أمام طوائف البدع، وغربة العاملين بالسنة والمدافعين عن السنة والحريصين على نشرها يبدأ غربات قلة في قلة في قلة. هذا هو الواقع الذي نعيشه أيها الأحبة اليوم، وهذا بالاتفاق. اليوم أيها الإخوة نجد عجب، الناس تعلموا ووصل العلم إليهم لكنهم لم يعملوا. في السابق كان العلم قليل لكن الناس يأخذون العلم ويعملون به مباشرة، بمجرد يسمع موعظة يسمع ذكرى يقرأ عليه حديث وهذه السنة يطبق. اليوم السنة كلها بين أيدينا كتب، بل نقول سيدي بريال واحد مكتبة شاملة يمكن 10,000 كتاب معك بريال، والناس ولا هي قضية يبحث ولا يطلب يستفيد سنة يعمل بها، هذا يدل على الغربة. ولهذا قال إلا من عصمه الله منهم. سبحان الله، الفتن إذا وجدت سبحان الله تكثر وتقل على حسب الأزمنة. ودائما أيها الإخوة الفتن والبدع إذا وجد من يصمد لها ويدافع عنها أو يدافعها ضعفت، لكن إذا وجد من يتأثر بالفتن ويشربها ويقبلها ويعمل بالبدع فلا شك بأنه يكون سببا للضلال والانحراف وبعد الناس عن الحق. اليوم زمننا أيها الإخوة أين المتمسكون بالسنة والحريصون عليها الحرص الصادق؟ وهنا همسة أيها الإخوة، لما وجد اليوم من التغير بما يسمى بالربيع هذا العربي، نقول نحن في حاجة كبيرة جدا إلى إصلاح عقول الناس وقلوبهم وعقائدهم أكثر من إصلاح أموالهم وغيرها من الأمور. اليوم الناس أيها الإخوة ما تطالب إلا بوظائف وأراضي وسكن ودنيا ورواتب، ما هي قضيتها الأخرى. نحن نطالب بالسنة وبنشر الخير وإيصال الحق للناس والتناصح والتواد والدعوة إلى تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى الشرع، هذا الذي نريده في الأمة. لا أن يكون الإنسان همه أن يصل ليعتلي عرشا ثم بعد ذلك يظن بأنه قد أوصل الناس إلى الحق وغيره، هذا لا يكفي. وإنما الوصول بنشر السنة وإيصالها إلى الناس، وهذا هو الواجب. ولذلك ذكر فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمهم الله، كأنهم يعني يشبههم بالردة هو ترك الحق والبعد عنه، ليس أنه يقول أنهم مرتدون، لكنهم عندما يأتون قد يصلون إلى الردة، وكان يحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور. عاد جاء يطبق بعده ويأتي الشرح يقول إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي هؤلاء نسميهم قيادات المبتدعة، عندها يقول فإنه صاحب بدعة، صح؟ اليوم نجد، وأنا أقول حقيقة، نحتاج إلى شيء من التأصيل لنا في قضية التلقي. اليوم نجد أيها الأحبة كثير ممن يلقون الدورات البرمجة العصبية، ونجد الدورات التطويرية وأيقظ العملاق وغيره، أكثر ما يستشهدون بالغرب بالغرب بالغرب، صح؟ وما عندنا الرسول وصحابة؟ ما عندنا أئمة الإسلام يستشهد بهم الكبار؟ فنحن في حاجة إلى الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي. النش أقول الحق والوصول إليه ما هو لطائفة وفئة ولا يعيش لمنطقة. يا الحق عرض للناس كلهم، ومن يأخذ به يرفعه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. لكن الواجب على الإنسان يؤسس في قلبه معرفة الحق والتمسك به حتى يرتفع، ليس مجرد الاتباع دون معرفة ولا بينة. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الحق. الله ايش؟ الله يعد، يعرف من باب الإخبار ما في. لا، ليس، لا يقال إنه العارف، لكن تقول الله يعرف مكاننا ما في مشكلة، ويجوز الله يعلم بمكاننا ما في مشكلة، من باب الخبر.